أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر دعوا ربهم خوفا وطمعا وجلسوا لكي توجل قلوبهم وتزداد إيمانا بالاستماع إلى آيات الله البينات. إخوة الإيمان، يؤمنا في صلاة الفجر الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام مسجد السيدة زينب، والآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئنا الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على Oh,